المسألة الثالثة: رمي الشيخ حسن بن عبد الستير بأنه حددي، وهذا والله أمر عجيب جدا، ولكن لا عجب إذا خرج ذلك من أناس يرمون كل من خالفهم بأنه حدادي، حتى أرسل أحدهم سؤالا يقول فيه: كيف نرد على الحدادية الذين لا يجيزون الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ وعلى كل حال، إذا سألتهم لماذا هو حدادي قالوا لك: لأنه يدافع عن الحدادية ويثني عليهم من أمثال هشام البيلي كهف الحدادية، فهو مبتدع، ومن لم يبدعه فهو مبتدع. والكلام عن هذه المسألة يستوجب بيان عدة أمور. الأمر الأول حول قاعدة من لم يبدع المبتدع: من هو المبتدع الذي من لم يبدعه فهو مبتدع، ومن هو الذي إذا لم يبدع المبتدع فهو مبتدع؟ إطلاق قاعدة من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع خطأ، وهو أي الإطلاق أصل من أصول الحدادية، ونفي القاعدة بإطلاق خطأ وهو أصل من أصول المميعة، والتفصيل هو مسلك أهل السنة: من رمي بالبدعة إما أن يكون مبتدعا حقا وإما ألا يكون كذلك، فأما من كان مبتدعا حقا فهو من خالف أصلا من أصول أهل السنة تقريرا وتأصيلا لا مجرد زلة، وقد أقيمت عليه الحجة فلم يرجع عن هذه المخالفة، فلا بد من التفريق بين الزلة والانحراف، ولا بد من التفريق بين المخالفة في الأصول والمخالفة في الفروع. والذي لم يبدع هذا المبتدع إما لم يبدعه سكوتا، أي لم يقل هو مبتدع ولم يقل ليس بمبتدع، فنقول لا ينسب لساكت قول، وإما أن يقول هو ليس بمبتدع، وهذا على حالات: فإما أن يكون جاهلا بحاله أو جاهلا بأن ما عليه بدعة، فالأول يعلم ويبين له حال هذا المبتدع، كما في سؤال أبي داود للإمام أحمد رحمهما الله، فإن بدعه بعد ذلك وإلا ألحق به. والثاني هو الجاهل بأن ما عليه بدعة، فالبدعة نوعان: بدعة ظاهرة جلية لا تخفى على أحد، وبدعة خفية وقد يدخل فيها نوع تأويل وشبهة، فلا بد من البيان والتوضيح وإقامة الحجة. وهذا هو تفصيل أهل العلم في هذه المسألة، وإليك كلامهم. أولا في بيان فساد الإطلاق وأنه من منهج الحدادية، قال العلامة الشيخ ربيع حفظه الله: قولهم أي الحدادية بتبديع كل من وقع في بدعة، وابن حجر عندهم أشد وأخطر من سيد قطب. ثانيا تبديع من لم يبدع من وقع في بدعة وعداوته وحربه، ولا يكفي عندهم أن تقول عند فلان أشعرية أو أشعري، بل لا بد أن تقول مبتدع، وإلا فالحرب والهجران والتبديع. وقال حفظه الله في رده على بعض الحدادية: وقيام هذا المنهج على الغلو في التبديع، وأن من لم يبدع من يبدعه الحداديون فهو مبتدع. وقال حفظه الله: لأن من منهجهم أي الحدادية أن من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، وإن كان المحكوم عليه بالبدعة غير مبتدع عند الله وعند المؤمنين. وسئل العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما حكم الذين يلزمون الناس بتبديع بعض الدعاة وبناء الولاء والبراء على ذلك وهجر من لم يبدع؟ فأجاب حفظه الله: لا تلتزم بهذا ولا تطعهم في هذا، قل أنا بريء من هذا ومعافيني الله من هذا، ولا أدخل فيه ولا أعرف عنه شيئا. فهذا كلام العلماء في بيان أن إطلاق القاعدة فاسد وهو منهج الحدادية. أما التفصيل فهذا كلامهم فيه. سئل العلامة الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله: بعضهم يقول قاعدة من لم يبدع مبتدعا أو المبتدع فهو مبتدع غريب عن منهج السلف، فما هو تعليق فضيلتكم على هذا الكلام؟ فأجاب: الإطلاق على من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع فهذا ليس بصحيح، لأن هذا قد لا يكون يعرف هذا ببدعته فلا يبدعه تورعا، فلماذا تبدعه؟ أما إن كان يعرف المبتدع ويواليه فهذا مبتدع. هذا هو الفصل في هذه القضية. يعرف أن هذا مبتدع ويناصره ويحارب أهل السنة والجماعة، فهذا مبتدع لا شك. أما إنسان ما عرف أنه مبتدع فلا تبدعه، لا تطلق عليه هذه القاعدة. الذي تدرسه وتعرف أنه يوالي المبتدع وينافح عنه ويحارب أهل السنة من أجله ولأجل هذا الباطل، فهذا مبتدع ضال. أما إنسان لا يعرف أن هذا مبتدع فانصحه وبين له أنه مبتدع، فإن انتهى وإلا فألحقه بصاحبه المبتدع. سئل العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله شيخنا: ذكرتم أمس أن من لم يبدع المبتدع لا يلحق به ولا يلزمه أن يتابع من بدعه، وذكر بعض أهل العلم أن من لم يبدع المبتدع يلحق به، فهل الخلاف في هذا لفظي؟ فقال حفظه الله: المبتدع نعم فيه ناس أهل بدعة واضح أمرهم، بعيدون عن السنة وليسوا من أهل السنة ومحاربون للسنة، والسنة في واد وهم في واد آخر. هؤلاء من لم يبدعهم لا شك أنه مبتدع. أما يعني أناس يحصل عندهم خطأ من أهل السنة، ويحصل عندهم يعني شيء من الخطأ أو فهم خاطئ، فهؤلاء لا يقال أنهم مثل أولئك، ولا يقال أن من لم يبدع هذا يصير مبتدعا. سئل العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل يجوز إلقاء السلام على أتباع المبتدع إن كانوا يتعصبون له، وهل يجوز هجرهم؟ الجواب: أول شيء لابد أن نحدد البدعة ما هي، لأن كثيرا من المنتسبين لطلب العلم كل من خالفهم في شيء قالوا أنت مبتدع حفظ الله الشيخ، لأنهم ما يعرفون البدعة. لازم نحدد البدعة، لأن كثيرا من المنتسبين لطلب العلم الآن يطلقون البدعة على أشياء ليس ببدع، وكل من خالفهم في شيء قالوا أنت مبتدع، هذا ما يصلح وما يجوز. البدعة هي إحداث شيء في الدين لم يكن منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة هي أن يحدث في الدين عبادة لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي البدعة. فمن كان كذلك فهو مبتدع، والمبتدع تجب مناصحته ودعوته إلى الله وتخويفه بالله، وإذا كان عليه التباس أو اجتباه بين له الحق، إذا كان ما ظهر له شيء يبين له الحق وتقام عليه الأدلة، فإن أصر بعد ذلك فإنه يكون مبتدعا، يجب هجره والتحذير منه والابتعاد عنه، وكل من وافقه على بدعته وصار تابعا له ولم ينتصح ولم يتركه فإنه يهجر مثله، لأن من وافق المبتدع ورضي ببدعته فهو مبتدع مثله، فيهجر كما يهجر المبتدع. انتهى كلامه حفظه الله. وعليه فلا بد من بيان الحد الفاصل بين أهل السنة وأهل البدعة، وبأي شيء يصير الرجل مبتدعا. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، لأن الكليات نص من الجزئيات غير قليل، وشأنها في الغالب لا تختص بمحل دون محل ولا باب دون باب. انتهى كلامه رحمه الله. فالمخالفة في الجزئيات لا يبدع بها الرجل حتى يخالف في أصل كلي أو ما يقوم مقامه، وليس كل من وقع في بدعة تقع البدعة عليه كما هو متقرر عند أهل السنة. فيمكن أن يكون الرجل من أهل السنة لكنه يشابه أهل البدعة من وجه ليس بأصل، أي في جزئي من الجزئيات لا أصل من الأصول المتفق عليها عند أهل السنة في كل باب من أبواب الاعتقاد والمنهج، فيقال في مثله: فيه أشعرية، فيه خارجية، فيه كذا، عنده كذا، ولا يلحق بفرقة من الفرق إلا إن خالف أهل السنة وقال بأصل من أصول هذه الفرق. هذا كي يكون الرجل مسلما لكن به خصلة من النفاق كالكذب والفجر في الخصومة، فمن كانت فيه خصلة منها فهو إن لم يكن منافقا خالصا إلا أنه شابه المنافقين في هذه الخصال، كما في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وكأن يكون الرجل مسلما لكنه فيه قدر من الجاهلية فلا يكون كافرا، كما قال صلى الله عليه وسلم لبعض أفاضل الصحابة: إنك امرؤ فيك جاهلية. وضابط ذلك كما مر أن لا تكون المخالفة في أصل من الأصول أو القواعد الكلية، وإنما في جزئي من الجزئيات. وأما الذين يلحقون الرجل بأهل البدعة بمخالفة في جزء من الجزئيات فهم الحدادية، كما سبق نقل كلام الشيخ ربيع حفظه الله. فالحدادية لا يقبلون أن يجتمع في الرجل ثواب وعقاب، فهم في ذلك كالخوارج والمعتزلة، يقولون: إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله. وهؤلاء يقولون: إذا ذهب بعض السنة ذهبت كلها. وإنما الحق أن المرء قد يجتمع فيه خير وشر، وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة، قال شيخ الإسلام رحمه الله. وأما من يقول بتخليده في النار أي الفاسق كالخوارج والمعتزلة وبعض الشيعة، فهؤلاء عندهم لا يجتمع في حق الشخص الواحد ثواب وعقاب. وقال رحمه الله: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. ثم قال رحمه الله: هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقط ومستحقا للعقاب فقط. ولا بد هنا من التفريق بين الزلة والانحراف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، والله عز وجل يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى موافقة وعاد مخالفة وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات، واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلاف. وقال رحمه الله: وإني أقر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية، كما أنكر شريح قراءة من قرأ بل عجبت ويسخرون، وقال إن الله لا يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أعلم منه وكان يقرأ بل عجبت. فانظر، مع ذلك يعلق شيخ الإسلام قائلا: لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من مثل هذا. قال الشاطبي رحمه الله: لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهدا فيها أو مقلدا. فالقسم الأول على ضربين: أحدهما أن يصح كونه مجتهدا، فالابتداع منه لا يقع إلا فلته وبالعرض لا بالذات، وإنما تسمى غلطة أو زلة، لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدة. والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به. وبعد ذلك أقول: لقد كان الشيخ حسن بن عبد الستير وطلابه من أوائل الذين جلسوا مع الشيخ هشام حسب علمي، وناقشوه في عدة مسائل أثيرت حوله، وذلك في الوقت الذي كانت المشكلة منحصرة ما بين عبد الله رسلان ومحمود الخولي، يوم أن جاء الشيخ هشام في درس منشية ناصر يوم الأحد الثامن من الشهر الرابع من هذا العام، فجلسنا معه بعد الدرس، وكنا نسعى للصلح وإنهاء الخلافات، وناقشناه في عدة أمور، وأظهر الشيخ فيها وأوضح عدة مسائل، ووعد بأنه سيلزم من عنده من الطلاب بالسكوت وعدم دخول مواقع التواصل الاجتماعي، وأبان عن حبه للشيخ رسلان، وقال: جناب الشيخ رسلان عندنا مصان، ولا نقبل أن يمس في الوقت الذي يأتينا السب بأبشع الألفاظ من سبك، ولا نتكلم بكلمة. هذا كلامه. وقام الإخوة من هذه الجلسة، منهم من اقتنع بأجوبة الشيخ هشام، ومنهم من كان يطلب مزيد بيان. وقد كان من الحضور في هذه الجلسة أخونا أبو سفيان، وأخونا أبو حاتم، وأخونا سمير بن سعيد، ولم يبد الأخ سمير اعتراضا على هذا الكلام، بل كان يؤكد كلام الشيخ هشام. قدر الله عز وجل بعد ذلك أن يجتمع المشايخ في بيت الشيخ حسن بن عبد الوهاب، وذلك في الأربعاء الثامن من الشهر الخامس من هذا العام. وهذا الاجتماع أمره معروف لدى الجميع، وكان المقصد منه مناقشة الأمور المتعلقة بالدعوة السلفية في مصر. ثم سئل الشيخ حسن بعد ذلك عن الخلاف بين الشيخ رسلان والشيخ هشام، فأجاب بما يدل على أنه رجل لا يريد إلا الصلح بين الشيخين، والكلام منشور على الشبكة باسم دفاع الشيخ حسن بن عبد الستير عن أخيه الشيخ هشام، ونصيحة لطلاب العلم، بتاريخ الأحد التاسع عشر من الشهر الخامس من هذا العام. ولقد استمع له بعض المسعرين لنار الفتنة، فأرسل لي يقول: جزى الله الشيخ حسن خير الجزاء، لقد استفدت من هذه الكلمة جدا. ثم وعد بالسكوت، ولكن على طريقته من إخلاف الوعد. ثم اتصل على الشيخ حسن الأخ أبو خديجة العابدون في عصر يوم الجمعة الرابع عشر من الشهر السادس من هذا العام، وهذا اليوم هو أول يوم تكلم فيه الشيخ رسلان عن الشيخ هشام، ولكن الخطبة لم تنشر إلا فجر السبت، وانتبه لذلك. هذا اليوم كان يوم عقد أخينا أبي حاتم العدوي، وبعد العقد مباشرة اتصل عليه أخونا أبو خديجة العابدون، ولم يكن الشيخ ولا أحد منا يعلم بكلام الشيخ رسلان. قال أبو خديجة في مطلع سؤاله: شيخنا بارك الله فيك، هناك بعض الشباب الذي نقول إنه فارغ الآن على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، يقومون بهمز ولمز وانتقاص الشيخ المفضال هشام بن فؤاد البيلي إلى آخر سؤاله، فأجاب الشيخ: ها أنت قلت، أولا هم شباب، وما للشباب والكلام عن أهل العلم جرحا وتعديلا، هل لهم هذا المنصب في الأمة؟ إلى آخر جواب الشيخ. فأجاب الشيخ على أنه كلام لبعض الشباب، ولم يكن يوجه كلامه إلى الشيخ رسلان كما زعم بعضهم، وإنما كانت نصيحة للشباب. وهذا آخر تسجيل للشيخ حسن في هذا الأمر. وظل الأمر أياما مبهما، هل المقصود بكلام الشيخ رسلان هو الشيخ هشام أو غيره؟ وكل من سأل هذا السؤال قيل له: إذا أردت أن تعرف من المقصود اذهب إلى سبك الأحد لتعلم من المقصود، وكان هذا الجواب موحدا ومعمما. المهم، لما علم الشيخ حسن بأن الشيخ رسلان تكلم وأن الأمر خرج عن كونه كلام شباب على الفيسبوك، سكت الشيخ وتابع الأمر مع المشايخ في صمت، لأن الأمر صار أكبر منه. ثم كان بعد ذلك إذا سئل عن هذا الأمر قال: رجعوا إلى الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا، لا سيما بعد كلام الشيخ هشام عن الشيخ الألباني رحمه الله، فقد رفع يده من الموضوع نهائيا. فالشاهد من ذلك كله أن الشيخ حسن ما دخل في هذا الأمر إلا بقصد الإصلاح بين الشيخين، فكانت عاقبته كما نسمع اليوم. الأمر الثاني: ما هو موقف الشيخ حسن وموقفنا من الشيخ هشام البيلي؟ الشيخ حسن بن عبد الستير ما دخل في هذا الأمر إلا بقصد الإصلاح كما مر بيانه. ففي بداية الأمر كانت هناك بعض الأمور المشكلة، وجلسنا مع الشيخ هشام لنستوضح منه. فاقتنع الشيخ حسن بأجوبة الشيخ هشام، وبقي عندي وعند بعض الإخوة بعض المسائل المشكلة. فأما الشيخ حسن فقد اقتنع بجواب الشيخ هشام، ورأى أن الشيخين على السنة، وأن سبب الخلاف هم بعض الصغار، وظل يسعى للإصلاح بينهما. ولكننا نخالف الشيخ هشام في عدة أمور، وهي: أولا، كلامه عن العلامة الألباني رحمه الله، والذي سبب الكثير من المشاكل. ثم خرج الشيخ هشام وبين مقصده في محاضرة بعنوان: نحن أولى بالألباني منكم. وأقول إن الشيخ أثار هذه المسألة في هذه المحاضرة، بحيث يخرج من هذه المحاضرة أحد رجلين: إما رجل يفهم المسألة جيدا فسيفهم كلام الشيخ على أنه يرى أن خطأ الشيخ الألباني لفظي لا اعتقادي، وأن هذه الكلمة كلمة مهمة ينبغي ردها، مع اعترافنا بأن مقصود الشيخ الألباني صحيح. وإما رجل لا يستوعب المسألة فيفهم أن الشيخ الألباني مرجئ حقا، ولكن نحن نسلك له على حد تعبير الشيخ هشام، نسلك له لمنزلته وعليه، فنحن نكيل بمكيالين، وهذا ما كان من بعض الإخوة. فلا أدري ما الذي يضر الشيخ هشام لو سكت عن هذه الكلمة، ما الذي يضره لو فعل مثل ما فعل شيخه ماهر القحطاني، كما حدثني بعض الإخوة أنه قال مرة إن الشيخ الألباني وافق المرجئة وإن لم يكن مرجئا، فعتب عليه العلماء فخرج يقول: قلت كذا وكذا وأنا أرجع عن هذه الكلمة. ما الذي يضر الشيخ هشام لو اقتصر على قوله بوضوح وصراحة: الشيخ الألباني يعتقد ويذهب اعتقاد ومذهب أهل السنة في الإيمان، ولكن له عبارة مهمة ينبغي ردها إعمالا لمنهج أهل السنة من رد العبارات الموهمة، وأما اعتقاده ومقصده فصحيح. فلم نجني من إثارة هذه المسألة إلا شوكة، والعاقل من أهل السنة يسكت عن أمور لا حاجة لقولها ونشرها، لا سيما إن كان بيانها ونشرها يخدم أهل البدع، كما قال معاذ بن معاذ: قال أشعث الحمراني: ما رأيت هشاما عند الحسن قط. فقيل له: إن عمرو بن عبيد يقول هذا، فأنت إن قلته قويته عليه أو صدق أو نحو هذا. فقال أشعث: لا أقول هذا ولا أعود لهذا، مع أنه ما قال إلا حقا، وما نطق في هذه المسألة إلا صدقا، ولكن الحكمة تقتضي السكوت عن هذه المسألة لما فيها من خدمة أهل البدع، لا سيما ونحن لسنا بحاجة إلى إثارتها. فلم يقل أشعث: إذا لم أقل ذلك في هشام فلن أقوله في غيري. لم يقل: سأقولها ثم أسلك لهشام. فينبغي مراعاة الحكمة، إذ إثارة هذه المسألة يقوي أهل البدع وينصرهم. ثم إذا كان الأمر على نحو ما قال الشيخ هشام في رده على الشيخ علي الوصيفي، قال: لا تقف على اللفظ، وإنما المهم المضمون، سمها جنس العمل، سمها تارك عمل الجوارح، المهم المضمون. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نقول أيضا: لا تقف على اللفظ، المهم المضمون، سمها الأعمال شرط كمال، سمها الأعمال شرط صحة، الأعمال من الإيمان، المهم المضمون. فلماذا أقمنا الدنيا على لفظة الشيخ الألباني ونحن نعرف أن مقصده صحيح ومعتقده سليم، وأن الشيخ قال: الأعمال لا بد منها في الإيمان، والشيخ لا يتصور وجود إيمان من غير عمل، فلماذا أقمنا الدنيا عليه؟ الله المستعان. ثانيا، نخالف قول الشيخ هشام: نحن مع جيشنا ما دام مع شرعنا، وهي كلمة مجملة تحتمل حقا وباطلا، وهي كلمة حادثة لم يتكلم بها السلف، فلم يقل واحد منهم: نحن مع خليفتنا ما دام مع شرعنا، وإنما ينبغي التعبير عن المعاني الشرعية بالألفاظ الشرعية ومدلولاتها الشرعية. وأما استخدام مثل هذه المصطلحات فإنه يضر أكثر مما ينفع، ولقد رأينا بعضهم يحاول إصلاحها فزاد من فسادها. فقال بعضهم: نحن مع جيشنا حتى لو لم يكن على شرعنا، وقال بعضهم: نحن مع جيشنا ما دام ولي أمرنا. ولا أدري ما الذي يضر لو استخدمنا ألفاظ الشرع وآثار السلف، ما الذي يمنع أن نقول: نحن نسمع ونطيع في المعروف، وفي ألفاظ السلف غنية عن غيرها، فلماذا نصر على هذا السجع؟ وإن كنا نفهم مقصد الشيخ هشام من هذه الكلمة، إلا أننا نقول فيها كما قلنا في عبارة الأعمال شرط كمال، هي عبارة مهمة تحتمل حقا وباطلا، فينبغي ردها. ثالثا، نخالف الشيخ هشام في رده على من تقد عليه من تزكية محمد بن عبد العليم آل ماضي، فقال إنه لا يعرفه وإنه لا يلزمه التبرؤ منه. هل يلزم الشيخ حسن التبرؤ من محمد بن عبد الجليل؟ هل يلزم الشيخ الفوزان التبرؤ من محمود المصري؟ نقول لا يلزمه، لأنهم لم يزكوهم. لكن بارك الله فيكم، إذا سئل أحد هل يستفاد من فلان وفلان، فقال نعم هم إخوة على خير، فيما يبدو لنا نحسبهم على خير، لكن أنا ما تتبعت تتبعا شاملا في هذا، لكن فيما يظهر لنا في الجملة الآن هو خير إن شاء الله. نعم هذه تزكية مقيدة وليست مطلقة، لكن إذا جاء أحد يعترض على هذه التزكية بكلام لبعض هؤلاء فيه أنه يرى مشايخ مصر على مذهب الإرجاء، بل إنه يرميهم بأنهم يطعنون على معتقد السلف في الإيمان، إذا اعترض معترض على هذه التزكية بهذا الكلام، فلا يكون الجواب أنا لا أعرفهم ولا يلزمني التبرؤ منهم لأني لا أعرفهم، وإنما هو واحد من ثلاث: إما أن يقول أنا أعرف هذا من قبل ومع ذلك قلت هم إخوة على خير، أو يقول ما جئتم به لا يضرهم وأنا على قولي أنهم على خير، أو يقول هذه أمور تستوجب النصيحة فسأناصحهم فإن رجعوا وإلا سحبت تزكيتي وتبرأت منها. ولكل جواب من هذه الأجوبة حكمه، فإن كان الشيخ هشام يرى أن هذه مكيدة له ليشغلوه بمحمد عبد العليم فإنه لن ينجو منها إلا بالصدق، كما قال كعب رضي الله عنه: والله ما أنجاني الله إلا بالصدق. رابعا، نخالف الشيخ هشام في قوله الرسلانية أخطر من الحدادية، فهذا لا نقبله أبدا، فهل كل من أخطأ في تبديع رجل يصير أخطر من الحدادية؟ وهل كل من أخطأ في الحكم على رجل يصير فرقة يقال عنها الفلانية؟ ألا تشعر يا شيخ هشام أنك بذلك تبدعه بغير مبدع؟ فهل نقول البيلية أخطر من الحدادية؟ يا مشايخ الدعوة، ماذا تركتم للشباب الصغار أمثالنا؟ الأمر الثالث في الكلام عن هذه المسألة بعد أن مر بيان ما نخالف فيه الشيخ هشام: ما هو موقفنا من كلام الشيخ رسلان في الشيخ هشام؟ في بداية الأمر كان الظاهر من كلام الشيخ رسلان في الشيخ هشام التنبيه على بعض الأمور، وأن هناك أخطاء عند الشيخ هشام، وأن توبته من الظهور على الفضائيات لم تكن تامة، وذلك أنه كان يبقي على هذه المرئيات في موقعه، فيجب عليه أن يحسم هذه الأمور، وأن الشيخ هشام يجتمع عنده من الزائغين والمنحرفين ما يجعل في القلب ريبة، وكان ذلك في قالب الرد والتخطئة لا قالب التبديع والتفسيق، لذلك لا يلزم الشيخ رسلان النصيحة قبل الرد، لأن الرد في ذاته نصيحة، وهناك فرق بين الرد على الأخطاء والحكم على أصحابها، فكان يجب قبول كلام الشيخ رسلان، ولكن في الوقت نفسه رأينا أنه يجب على الشباب السكوت وعدم الخوض في هذه الأمور التزاما بأمر الشيخ البنا حفظه الله ورعاه، وذلك حتى يتمكن الشيوخ من الإصلاح، لا كما يقول بعض الإخوة: لا أقبل الجرح حتى يكون إجماعا، ولا أقبل الجرح حتى يقول به فلان وفلان، إلى آخر ما يقولون، وإنما الرد كان مفسرا من معتبر بمعتبر، لذلك فهو ملزم في الوقت الذي علمنا فيه من أكثر من واحد ومنهم عبد الله رسلان أن الشيخ رسلان لا يلزم أحدا بقبول كلامه، وكنت ملتزما به لأنه مبني على الدليل. هذا كان موقفي في البداية وأنا عليه إلى الآن، ولكن خالفت الشيخ رسلان تحديدا بداية من خطبتي من الذي خان الجيش أم الإخوان، والتي تحول فيها الجرح من تخطئة إلى تبديع. فهنا اختلفت مع الشيخ رسلان، وأنا أحقر من ذلك، ولكنه الدين، ولكنه عرض المسلمين. اختلفت مع الشيخ رسلان في التبديع وفي أسلوب التبديع، وذلك أولا فيما يخص الأسلوب، أنه كان أسلوب نقد أدبي لا أسلوب رد علمي. وقلت وقتها من الخطأ والله أعلم استخدام أسلوب النقد الأدبي مكان الرد العلمي، فيتخلف منه ما يتخلف من تلك السلبيات، ومنها استخدام بعض الكلمات والألفاظ التي لا تليق بمقام الذاب عن السنة، وأن هذا الأسلوب إذا اقترن بشدة الغيور على السنة فينتج من اقترانهما أن يكتسب المردود عليه تعاطف كثير من الناس ممن يشق عليهم سماع بعض المصطلحات والاستعارات، فيحصل عكس المقصود بالرد، فبدلا من أن ينفر الناس عنه إذا بهم يقبلون عليه. ثانيا أن هذا التبديع افتقد شرطا أساسيا وهو إقامة الحجة، والتفصيل في مسألة إقامة الحجة وخلاف العلماء فيها معروف. ولقد سألت عبد الله رسلان من الذي ناصح الشيخ هشام وأقام عليه الحجة، فقال ذهب إليه بعض الإخوة من سبك وناصحوه. فهل هؤلاء هم الذين يقومون بهذا الأمر العظيم؟ هل هؤلاء هم الذين يقومون بأمر عظيم كهذا؟ لم نشترط النصيحة قبل الرد، ولكن هي مشترطة قبل التبديع، لا سيما في مسائل كالتي بين أيدينا، ولنا في الشيخ ربيع أسوة في طول مناصحته للمخالفين وصبره عليهم. ثالثا أن الأسباب التي بني عليها تبديع الشيخ هشام لا تفي بتبديعه، وإن كانت كفيلة بتخطئته، ويجب عليه الرجوع عنها وإصلاحها. وهنا أمر مهم، وهو أنه ليس كل تفسير للجرح يكون معتبرا، كمن جرح رجلا يراه يبول قائما فهذا الجرح غير معتبر، وليس كل تفسير للجرح موافقا لرتبة الجرح. فإذا قال رجل في آخر إنه ساقط العدالة فقيل له لماذا؟ قال لكثرة مخالفته للثقات، فهذا قد فسر الجرح، ولكن هل ما فسر به جرحه موافق لجرحه؟ هل خفة الضبط تعني سقوط العدالة؟ وهذا ما نقصده في أمر الشيخ هشام وفقه الله، أن أسباب التبديع إما أنها عبارات موهمة، ولا يبدع الرجل بالعبارات الموهمة ما دام قد أبان عن مقصده، وإنما ترد هذه العبارات، وإما أنه تبرأ منها ولكن بأسلوب غير واضح، فيجب عليه التوضيح، وهذا لا يعني تبديع الرجل والله أعلم. فهذا هو موقفنا من الشيخ هشام ومن كلام الشيخ رسلان، فهل من كان موقفه كذلك يكون مبتدعا وحدادية؟ خلاصة الكلام في هذه المسألة، أولا أن قاعدة من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع لا تثبت بإطلاق ولا تنفى بإطلاق، فالأول منهج الحدادية، والثاني منهج المميعة، والتفصيل مسلك أهل السنة. الثاني أن الرجل لا يصير مبتدعا حتى يخالف في أصل كلي أو ما يقوم مقامه، لا يبدع من خالف في جزئي من الجزئيات حتى يجعله محلا للولاء والبراء ويعادي من خالفه ويوالي من وافقه. الثالث ليس كل من وقع في البدعة تقع البدعة عليه، فالرمي بالبدعة له ضوابط وشروط. رابعا لا يمتنع عند أهل السنة أن يجتمع في الرجل سنة وبدعة، وأن يكون من أهل السنة وإن شابه أهل البدعة في غير الأصول، فيقال فيه كذا وكذا، عنده كذا وكذا، وافقهم في كيت وكيت. خامسا لابد من التفريق بين الزلة والانحراف، فليس كل من زل في مسألة صار منحرفا. سادسا أن الشيخ حسن ما تدخل في أمر الشيخ رسلان والشيخ هشام إلا بقصد الإصلاح بينهما، وأنه من أوائل الذين جلسوا مع الشيخ هشام ليناقشوه فيما أثير عليه. سابعا أننا نخالف الشيخ هشام في عدة مسائل مر بيانها. ثامنا أننا نوافق الشيخ رسلان في التخطئة ولا نوافقه في التبديع لما مر بيانه، والله المستعان.